وهذا هو حالنا في هذا الزمان. وربنا عز وجل حذر المطففين الذين لا يخافون رب العالمين، فقال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ لرب العالمين. قولوا لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. أحذر المطففين في الكيل والميزان بعذاب الله الواحد الديان. فإذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدد هذه الخصال الخمسة فيقول: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم ينفروا، فإنما بفضل الله وكرمه ننطر بفضل الله أولا ثم بوجود البهائم معنا ثانية. هذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلمون لم يعودوا يخافوا من الله جل وعلا، فلم يخرجوا زكاة أموالهم كاملة. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عباد الله بين لنا أن الإسلام بني على خمس: على شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فلما تخلى المسلمون عن زكاة أموالهم ها نحن نرى الجفاف والقحط يزحف على ديار المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث امتثالا لقوله احفظ الله يحفظ، يقول: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. حينما تخلينا عن حفظنا لأوامر الله جل وعلا، تخلى ربنا جل وعلا عن حفظنا حينما نقضنا العهد الذي بيننا وبين مولانا جل وعلا. والعهد الذي بيننا وبين الرب جل وعلا عباد الله التوحيد الخالص، لأن ربنا قد أخذ علينا العهد ونحن في أصلاب آبائنا بأنه لا إله إلا الله. أخذه الله تعالى علينا ونحن في الأصلاب عباد الله. فلما صرنا على أقدامنا واشتد عودنا صرنا نبارز الله جل وعلا بالمعاصي، وأصبح حالنا مع مولانا جل وعلا عجبا. فها هو يخلقنا ونعبد غيره، ويرزقنا ونشكر سواه. خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد، يتقرب إلينا بالنعم وهو الغني عنا، ونتبغض إليه بالمعاصي ونحن أحوج شيء إليه. هذا حالنا مع ربنا. نبينا يبين أن المصيبة الرابعة لم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله تعالى عليهم عدوا من غيرهم فيأخذوا بعض ما في أيديهم. والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، كأني بمحمد صلى الله عليه وسلم يجلس بيننا الآن لكي يوضح لنا ما يحدث للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أتسمعون عن البثنة والهرطك؟ أتسمعون ماذا يفعل الملحدون بالمسلمين هناك يا أتباع محمد؟ إن المساجد قد دمرت، لم يعد بها مسجد واحد. إن الرجال يقتلون، وإن النساء تفتح بطون الحوامل منهم حتى لا يلدون من يقول لا إله إلا الله. يتحدون محمدا صلى الله عليه وسلم يوم أن عاد من رحلته الشاقة